نعم بل كثيرا، لكن مع الأسف ما عندنا هذا. يعني أحكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله كتابات كتب مؤلفة ما يعرفها عامة طلبة العلم، ما يعرفونها. ولولا أزمة الخليج، أزمة الخليج بدأوا الناس تلمسوا شيء من من من الجهاد، مسألة ولا مسألتين. نعم هنا والله يا أخ محمد أنا أقول عسى الله يصلح بطوننا قبل البطون فيها عفون، نسأل الله السلامة. نعم أي نعم قال النفس بالتهلكة، هي أن واجب أعداءنا وليس لنا قوة مثل فتوى. أي نعم. كيف نجمع يا شيخ بين هذا وبين يعني أن نعد لهم مع أننا نستعمل يعني الناس اللي ما وصلوا بهذا؟ يعني حتى الآن أنا أقول حتى بعض الدول العربية التي تكون جيوشا وأسلحة ما أظن أن يطرأ على بالها أنها تكون هذه لجهاد الكفار. ها؟ ها ما في شك. فإذا الأساس من أصله خربان. أنت الآن لو بنيت لو بنيت جدارا من طين على بركة بركة ماء ها يصمد للسقف الذي يبنى عليه الجدار؟ لا، يمكنك ما تعرف الطين والماء. ها يسقط هنا تحتاج الى نية. لو تسأل كثيرا من قادة العرب الان او ان شئت قادة المسلمين لماذا تكون جيشا؟ قال اخاف من جيراني او يخاف من شعبه ان يثور عليه وهو يريد ان يبقى على الحكم. ها نعم ها لا ما نيأس، لا الحمد لله الآن الآن في الله تبتر، في تبتر وفي يعني حرب الخليج هذه في ناس الحمد لله من من من السعوديين وما غير السعوديين من أبناء الخليج نسمع عنهم أنهم لا يركبون إلا بسم الله ولا يقاتلون إلا بسم الله وأنهم يصلون قبل أن يركبوا الطائرات مثلا أو قبل أن يركبوا المراكب، كل هذه طيب فيه فيها الحمد لله صحوة جيدة الآن. نعم يا زهير. إيش؟ نعم نعم نعم. نعم. نعم. الجواب على هذا وهو إيش كانوا في محله؟ يقال كيف كان القرآن وهو عربي؟ بيانا للناس كلهم وفيهم العجم الذين لا يعرفون لغة العرب، نقول لأن هؤلاء سيقيد لهم من يبلغهم إياه. ولهذا كثير من علماء المسلمين الآن الذين لهم قدم وصدق في العلم والدين كثير منهم عجم، إن شئتم فأعجبوا أن مرجع أن المرجع الوحيد لأكثر الناس باللغة العربية كان الذي ألفه أعجمي الفيروزابادي، القاموس المحيط، القاموس المحيط مرجع غالب الناس الآن في اللغة إليه. في النحو من إمام البصريين؟ سيبويه. سيبويه في اللغة الأعجمية وأظن لك هداية الله يعرفها رائحة التفاح، صح؟ اينا. فالحاصل ان الحمد لله العجم بلغهم القران بواسطه، مو لازم انهم ياخذون من القران نفسه، وبعضهم تعرب وصار لسانه عربيا. نعم. سياق الايات من ينبغي للمسلمين ان يقاتلوا حتى يستعدوا بقوه ماديه بقوه الايمان والقوه الماديه. نعم. بينما سمعنا ان الجهاد في افغانستان بدا من قله قليله. نعم. يعني اربعه اشخاص يعني حققوا نتائج ظاهره جدا. كيف هذا الامر؟ لان هؤلاء